فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل في هذا الحفل القرآني الذي تقيمه مشيخة مسجد مولانا الإمام الحسين احتفاء باتفاق السلام. نستمع الآن إلى كلمة فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن النجار مدير المساجد بوزارة الأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله.